لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب اعتقاد أهل سنة للحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 24 من شهر ربيع الأول للعام 38 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى المسلمين بالتمسك بالكتاب والسنة، عليكم بسنتي، إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فالإنسان العالم الصحيح الذي تثق فيه يأتي بكلامه من القرآن والسنة من الأحاديث الصحيحة، وكل قول له يؤيده بالحديث الصحيح أو الآية أو بهما الاثنين، لازم يكون كلامه مؤيد بالأدلة. وأنت لو سمعت شيخا أو رجلا في الإسلام يقول شيئا، يقول أمرا من الأمور، فلا تأخذ به حتى تتأكد أن عليه دليل من الكتاب والسنة. ليس كل شيء تسمعه في الدين تأخذ به، لا، تأخذ بالصحيح حتى تكون معلوماتك صحيحة. وأنت يا أخي تحب تأكل أكل نظيف، خش معدتك أكل نظيف ومنظم وريحته حلوة، ما بالك بالدين؟ العلم، علم الدين تأخذه من أي حد أحد، تأخذه من أي كتاب، تأخذ من أي شيخ، لا، تأخذ كذلك العلم من المعلومات الصحيحة حتى تؤثر فيك. وكما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فالحمد لله، إن شاء الله نحب الخير نقوله للشيخ خالد جزاه الله خير، أخونا في الله من أهل السنة من علماء أهل السنة، ربنا يوفقه ويسد خطاه، تفضل موفقا. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك، نفع الله بكم يا أخي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمن نعمة الله عز وجل على المسلمين أن يرزقهم علماء ربانيين يبينون لهم انتحال المبطلين وغلو المغالين. والعالم الرباني أمنة هذه الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمنة أمتي، فإذا ذهبت جاء أمتي ما يعلمون، وأصحابي أمنة أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعلمون. كالسياج يعني؟ نعم، كالسياج. كالسياج يعني إيه؟ السياج الحامي الذي يحمي الأمة. نعم، تفضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: العلماء ورثة الأنبياء. هم الذين يحملون هذا العلم بعدهم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه حظ وافر. فهم الأمنة في هذه الفتن، هم السياج كما قال شيخنا، هم سياج هذه الأمة، يحمون هذه الأمة من الفتن ومن الأهواء. فبهم يضع الطريق، بهم يكون السبيل. فكما يعني أذكر فائدة طيبة تبين هذا الأمر. ونحن في الطريق الآن مع شيخنا، شيخنا القاسم، فرأى الطرق ممهدة، السبل ممهدة، فقال وأشار إلى الطرق يعني مخاطبا إيانا، مخاطبا لنا، هذا من صنع حكام. ما معنى من صنع حكام؟ يعني هؤلاء الحكام كانوا سببا في تمهيد هذه السبل وفي تأمين هذه الطرق. بهم فأنا رددت على الشيخ قلت بهم تؤمن السبل. نحن لا نسير في الطرقات آمنين، لا نخاف قاطع طريق إلا ما شذ، ولا نخاف انتهاك الحرمات مما فقدته أماكن أو بلاد أخرى. أنتم تعلمون ما يحدث في بلاد الشام وما حدث في حلب من هذا الانتهاك للحرمات وسفك الدماء بسبب الخوارج. ثم الروافض والباطنية النصارية إنما جاءوا تبعا للخوارج، أو الخوارج ما هدروا بالطريق. فالسبل تؤمن بولاة الأمر من الحكام، والعلماء يبينون الطريق، الطريق اللي المستقيم. فلذلك جاء الأمر بطاعتهم في آية واحدة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير: أولو الأمر هم العلماء والأمراء. فجاء الأمر بطاعتهم في آية واحدة، في كلمة واحدة: أولو الأمر. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجمهور المفسرين على أن أولي الأمر في هذه الآية يدخل فيهم الأمراء أي الحكام والعلماء. فأمر الله بطاعتهم، بطاعة الحكام في المعروف، لا كما يقول الخوارج يعني يفترون أو يكذبون على أهل السنة، أنهم يقولون إن طاعة الحكام طاعة مطلقة. لا، ليست طاعة مطلقة، إنما طاعته مقيدة بالمعروف بالكتاب والسنة. الطاعة مطلقة لله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة. ولم يقلوا أطيعوا الأمر منكم، إنما قالوا أولي الأمر ولم يقل أطيعوا. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر طاعة مقيدة تابعة لطاعة الله وطاعة رسول الله. فطاعة الحكام وكذلك طاعة العلماء هي طاعة مقيدة بالكتاب والسنة. إذا أمروا بما يوافق الكتاب والسنة فلهم السمع والطاعة، وإذا لم يوافق الكتاب والسنة فلا طاعة لهم، ولكن لا ننزع يدا من طاعتهم في المعروف، كما في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا بطاعة. اكره عمله، أن في معصية يجب عليك أن تكره بقلبك هذه المعصية، هذا منكر، ولكن لا يدفعك ذلك إلى الخروج عليه بالكلمة ولا بالسلاح، كما قال الأجري في الشريعة: لا يحملك خارجي على أن تخرج، أي على الحاكم بالسلاح. فنحن ندرس في هذا المجلس عقيدة أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، وهذه المسألة من أهم المسائل التي تميز اعتقاد أهل السنة عن اعتقاد الخوارج، صارت فارقة في زماننا ومن قبل، ولكن في زماننا حيث التبست الأمور على الناس فصاروا لا يميزون، لأن الخوارج في سمتهم يشبهون أهل السنة من ناحية الهيئة، يطلقون اللحى ويلبسون الثياب البيض ونحو ذلك، يعني هيئتهم واحدة، بل الفرق الأخرى كذلك. فما هو الفارق؟ كيف يميز المسلم بين السني الملتزم السنة الذي انتهج سبيل السلف الصالح أي السلفي، وبين الخارجي؟ كما أيضا أشار شيخنا بأمر بسيط آخر، الخوارج يخرجون في الثورات والمظاهرات، الخوارج في الغالب يكونون خوارج أو مغار، وأما أهل السنة المستمسكون بالأمر الأول، بأمر السلف، أمر السلف الصالح أي الصحابة، هم السلف الأوائل. من هم السلف؟ الصحابة والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة، ليسوا حزبا سياسيا، ليس يعني حزب النور هذا لا يمثلهم، لا يقال إني أهل السنة وحزب النور، هذا جهل، هذا ضلال. أهل السنة هم المستمسكون بمنهاج الصحابة، ليسوا حزبا سياسيا، لا حزب النور ولا غيره، لا حزب النور ولا غيره من الأحزاب السياسية يمثلون أهل السنة، بل أهل السنة هم المتبعون للسلف الصالح، ليسوا حزبا سياسيا وليسوا يعني أصحاب نعرات خارجية. فالذين يخرجون بالثورات والمظاهرات ونحو ذلك ويكفرون الحكام ولا خوارج، ليسوا أهل السنة، وإن تزيب زي أهل السنة وليسوا كفارا على قول جمهور العلماء، نعم خوارج. ويعني هذه فائدة بين يدي الشرح، هذه فائدة بين يدي الشرح، وقد يعني بدأنا شرح المعنى في مجلس السابق كان من قرابة الشهر تقريبا، ولم يعني يتيسر الشيخين أن يحضر معنا المجلس الأول، وكنا شرحنا في هذا المجلس الفقرة أو جزءا من الفقرة الأولى، الإقرار بالله وملائكته، أليس كذلك؟ انتهينا من شرح هذه الجزئية، وبقي نصف الفقرة الأولى هو الإيمان بالكتب والرسل. بس احنا من المسجد الان، ما بعد ما نجي نكلمكم ان شاء الله في المسجد احنا الان ان شاء الله. نعم، ف الايمان بالكتب ما معناه؟ معناه ان تؤمن بكل الرسالات التي انزلها الله على رسله، والكتاب هو رسالة من الله عز وجل إلى العباد، ولذلك سميت بالرسالات، وسمي الرسول بالرسول لأنه مرسل من عند الله يبلغ رسالة الله. والكتب قد قص الله علينا بعضها وأهمها، نعم. هذه الكتب التي قصها الله علينا هي الزبور والتوراة والإنجيل ثم القرآن الخاتم، خاتم الرسالات. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بكل هذه الكتب، أنها منزلة من عند الله، وأنه أرسل بها رسلا يبلغونها. ولكن البعض قد يقول كيف نؤمن بهذه الكتب أو رسالة السابقة بخلاف القرآن وهي قد حرفت وقد بدل فيها وغير من قبل الأحبار والرهبان؟ نقول الواجب أن تؤمن بها بغير تحريف، وما حرفه هؤلاء نحن بلا شك لا نؤمن بالتحريف، أي لا نقر التحريف. أهل الكتاب غيروا وبدلوا في كلام الله عز وجل، ولكننا نؤمن بأصل الرسالات، أي قبل التحريف، قبل أن تحرف وقبل أن تغير. فلا يعني تحريف أهل الكتاب لكتبهم أن نكفر بالتوراة أو أن نكفر بالإنجيل، حاشا لله، بل نؤمن بأن التوراة منزلة على كريم الله موسى من عند الله، وأنا حق فيما أنزله الله غير تحريف، كذلك الإنجيل، كما قال الله عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي لما أنزل الله الإنجيل بما فيه الأحكام أمر أتباع المسيح عليه السلام في ذلك الوقت أن يحكموا بهذا الإنجيل، لأنه كلام الله منزل من عند الله. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وكذلك بين سبحانه أن التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالتوراة فيها هدى ونور، أي الحق، الحق المنزل ليست المحرفة. نعم. فنؤمن برسالات الله وبكلام الله، ونؤمن أن الله عز وجل لم ينزل هذه الكتب عبثا، لما أنزلها كي يعمل بما فيها من أحكام وكي يتعبد إلى الله عز وجل بها. ثم جعل سبحانه القرآن كتابه الخاتم المهيمن، يهيمن على كل الرسالات السابقة ويحكم عليها، فصار ناسخا لما سبق من الرسالات، فلا يجوز لأحد أن يحكم بأحكام الإنجيل أو أحكام التوراة بعد نزول القرآن، ولكن يؤمن بها إجمالا ولا يكفر بها. نعم. وكذلك الرسل، نؤمن برسل الله جميعا، نؤمن بموسى وعيسى وسليمان وداود ويوسف وإسحاق ويعقوب إلى آخر الرسل الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه عليهم السلام جميعا، لا نكفر بأحد منهم. الله عز وجل جعل الكفر برسول واحد كالكفر بالرسل جميعا، من كفر بالمسيح كمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، من كفر بموسى كمن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم يقول أنا أؤمن بمحمد ولكني أكفر بعيسى المسيح وأكفر بموسى، هذا لا يجوز. ولكن هل يعني إيمانك بموسى وعيسى إقرار اليهود والنصارى على تحريفهم بالكتب؟ لا. هل يعني أن نثبت لهم الإسلام والتوحيد؟ لا. هم على تحريفهم وعلى ادعائهم الزوجة والابن الولد لله عز وجل كفروا، ثم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فليسوا مؤمنين بلا شك. ولكن لا يعني هذا كما قلت أن نكفر بالمسيح أو بموسى، بل نؤمن نحن أحق بموسى منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وكذلك نحن أحق بعيسى المسيح من النصارى الذين ألهوه جعلوه إلها أو جعلوه ولدا لله أو جعلوه ثالث ثلاثة. ولهذا قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فأنكر الله عز وجل عليهم قولهم مع تبرئته لرسوله المسيح عليه السلام من قولهم أنهم قالوا قولا عظيما وافتروا على مريم عليه السلام افتراء عظيما. فالمسيح بريء من قولهم وكذلك مريم. ولكن المسلمين الموحدين يؤمنون بنبوة ورسالة المسيح وأنه رسول ليس إله وليس ولد وليس ولد لله عز وجل. وأيضا لا يعني أن النصارى هذه المثابة أن نستحل دماء النصارى الذين يعيشون بأمان وعهد في بلاد الإسلام، لأن للأسف صار الأمر فيه يعني التباس على الناس خاصة في وسائل الإعلام الذين يروجون الآن هذا الكلام بجهل أو يعني تحقيقا لمخططات الكفار ومخططات الماسونية التي تدعو إلى ما يسمى وحدة الأديان. أنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية، لا فرق عندهم بين الإسلام القائم على التوحيد والنصرانية القائم على التثليث وإثبات البنوة، بنوة المسيح لله. لا، نحن نقول النصارى الذين يعيشون في مصر أو في أي بلد من بلاد الإسلام بعهد، لهم عهد ولهم أمان ولهم ذمة، هؤلاء لا يجوز أن نستحل دماءهم ولا أن نحرق كنائسهم بفعل أحد المسلمين. هذا فعل ليس من الإسلام، هو من أفعال الخوارج وأفعال أعداء الإسلام لإثارة الفتنة بين المسلمين والنصارى وغيرهم. بارك الله فيك. أترك التعريف للشيخ. بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا البيان جزا الله الأخ الشيخ خالد خير الجزاء، وأسأل رب التوفيق وأن أوصي نفسي وإخواني بالبحث عن أهل السنة وسماع كلماتهم، أن نحن ناس كثير لا يعلمون حقيقة الإسلام. أكثر الناس يعبدون تقليدا لا اتباعا، ولأنك تجد أن آخر الشخص الآخر الذي يتعصب لشيخه لا يسمع منك كلام حتى لو كان آيات الأحاديث بتشرحها له لا يأخذ بشرحك ولا بتفسيرك، تفسير أهل السنة يعني، لأنه تبع للشيخ. لا تتبع للشيخ، اتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ جزاه الله خيرا هو يعلمنا، ولا بد من العلماء ورثة الأنبياء. وذلك بعض الناس يقول لك حتى في القرآن لم نجد حل المسألة دي وفي الحديث، لا، هم لم يعرفوا القرآن مبين والرسول مبين. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كيف يتركك ربنا حيران لنبين لك؟ لا أبدا، إنما بين لك كل شيء، كل شيء صار بإمام مبين. كل هذا الكلام والآيات والأحاديث دي بس الناس مفهمة، كل مشكلة حلها في القرآن والسنة. حتى بني إسرائيل، إن هذا القرآن قصته على بني إسرائيل أكثرهم فيه يختلفون، مشاكل بني إسرائيل تحل بالقرآن ولكن يأخذونها بالقرآن. فش ما أمة الإسلام مش حل المشاكل بتاعتها إلا الثورة، لا، حلول تانية كما كعلمنا. نصبر ونحتسب ونأخذ بالأسباب ونتكلم ونأخذ معروف وننهي عن المنكر بأسلوب شرعي. والإنسان حق أن ينصح للحاكم بينه وبينه. الحاكم إذا عمل شيء وشفت الناس أنه مخالف يقبل الناس المؤمنين، يروحوا ناس من المؤمنين يقعدوا معاه وبينهم وبينه يقولوا عشان ما يفضحوش على المنابر والناس تعمل ثورة. لا، الإثارة ذلك الحاجات، الخطاب الديني ده سببه إيه؟ تقييد الخطباء بخطاب ديني. ليه يعملوا كده؟ لأن ناس كتير وقفوا على منابر ويسبوا الوزراء ويسبوا الحكام. قامت الثورة بعد كده من جراء ايه؟ هذه إثارات. فما عملوا طريقة ايه؟ ان هم يخليهم خطبة مخبط معين، والخطبة التي يقولونها او يفرضوها على الناس على الخطباء ممكن الإنسان يخش منها كل أمور الإسلام بالشرط يبقى آتوا أحاديث. ليس هذا عيبا، لا ده حل شافوه كده، لما كل واحد يتكلم، كل واحد شاب صغير أو راجل كبير يتكلم يخش في أمور وهو لا يعرف شيء عن السياسات، وانت تعرف السياسة دي أو الحاكم ده عمل كده ليه؟ لا، ولم تسأل ولا تسأل عن الحاكم. ربنا يقول لك ما مشيت رأس الحاكم ليه؟ ليه سمعت كلام الحاكم؟ لا، شوف الأمير الحاكم بيقول إيه؟ لم تكلم بذلك لخاصة بإيه؟ قول الحل والعقد وقول الشوكة. الحكماء كما قال الشيخ في الآية الكريمة، العلماء والأمراء، إنما أنت مش شغلتك صلح نفسك، حافظ على دينك من زوجتك وأولادك والناس والجيران والأقارب، متمين الناس الدين الصحيح، وتدعو للحكام وتنصح لهم إن استطعت. طبعا ما توصلش هناك في واحد كبير وزير وطيب رجل طيب وعارف الدين ويروح ينصح له، ينصح له بينه وبينه، واخد بالك؟ انما عشان انسان يعمل اشاره ويحل الاشكال باثاره الناس، لا. والناس كتير منهم ما بيفكرش، يروح قايم على طول بكلام وزير الطين بله كما ترى. فهذه الامور كلها يعني اهل العلم قالوا ايه؟ لما تيجي يحكمها الحكام ويجي ما تختار مين؟ اختار الاحسن، اختار فيه اذا طلب انتخابات، والاسلام ما فيش فيه انتخابات فيه بيعه، ولكن اذا كان النظام اللي ماشي كده ثم انت تختار الاحسن. ناس كتير مكتوبين تختار الاحسن، واخد بالك؟ ولكن الحكم اللي ماشي كده ما فيش حال الا دي، عشان ايه؟ تخلص نفسك من المسؤوليه وهكذا. ومع ذلك اذا اخطا برضو تسمع وتطيع زي ما قال الشيخ في غير ذلك، ولا تسمع كلام حد في معصيه الله. بينك وبين ربنا لازم تمشي الدين، واخد بالك؟ على عيالك وعلى زوجتك وعيالك واللي تقدر عليه، انما عشان خاطر تعمل الاثارات لا. فالشيخ الله يجزيه خير هذا كلام مهم ولازم نقوله، وما حدش يسال منه، عشان الواقع دلوقتي بدايه موضوع الساعه كل الناس عايزه حل اشكاليه، لا نوم ظهر، لا، هذا كله يزيل الطين بله، لا يصلح شأن الأمة، لا يصلح الأمة بهذه الأمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مش لاقي ياكل، حتى زوجات الرسول ما فيش صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ما فيش لقمة في بيتهم ياكلوه. خرجوا لقى أبو بكر وعمر رضي الله عنه. خرجت ازاي في الوقت ده؟ وقت غير لا يخرج فيه إنسان، مثلا ساعة الضوء بعد صلاة الظهر مثلا، حيث الناس يقعدوا في بيتهم ياكلوا ويناموا ويرتاحوا. خارجين ليه؟ قال عشان الجوع، خرجنا الجوع يا رسول الله. قال انا كذلك اخرجنا الجوع. عملوا ثروه، عملوا مظاهره، كل ده ما يجيبش نتيجه، انك تسال ربك من فضله وتاخذ بالاسباب. فهذا الامر عظيم، يعني شغل الشيء شرح، واحنا اتكلمنا ان شاء الله بما تيسر. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، بارك الله فيكم، سائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير، استغفرك واتوب. تفضل يا اخي. نفع الله بك. الحمد لله. شغل فيك كفايه هذا. الله. عشان الجمعه وعشرين. استغفر الله ان شاء الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يبارك فيك، الله يجزيك خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك. امين. واحسن الله اليكم وربنا يبارك فيك. امين. بس انا عندي سؤال، ليس زي ما حضرتك اشرت في الخطبه، ليس تعنت لكن للتعليم ولجهلنا ببعض الامور اللي بتلتبس علينا. احنا بنسمع من زي سمحتك تفضلت في الخطبه او في الحديث مع استاذنا الكريم، نتعلم منكم ونستفيد منكم ناخذ منكم العلم ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. حضرتك اشرت واحد جاهل زي بيلتبس عليه بعض الامور. بسمع من فضيلتك ومن فضيله الشيخ وبسمع من اخرين من بعض العلماء او من ينتسبون للعلماء او من ظهر قدامي هو العلماء. نعم. فبيلتبس علي او على الاخرين. نعم. على العمل. فانا ايه هو العمل؟ أو أنا ألتجئ لمين بعد الله سبحانه وتعالى من المفسرين أو من العلماء أو من شيوخ الأزهر عشان يوضح لي الطريق ازاي. فانا بسمع من فضيلتك كلام بقتنع بيه جدا وراضي باللي انت حضرتك بتوجهني بيه. وقد اسمع من اخرين اروح مسجد اخر اسمع غير الكلام دوت. فانا اسمع من عالم اخر له مقام فبتختلط على العامه امثالي بعض الامور الشرعيه او بعض الامور الدنيويه. مثال اللي حضرتك اشرت اليه او التركيز كله كان في كلام حضراتكم ان على الانسان ان يرتضي بالواقع الذي يعيش فيه وان لا يخرج على حاكم او يسور او رضينا بما قلته. طب واذا رتبنا على الارض الواقع انا اعمل ايه حضرتك؟ انا عايز ما هو الكلام مقنع جدا وانا عايز اعمل بيه بس انا الدنيا مش كل الناس هتقتنع بالكلام اللي انا اسف جدا يعني مش كل الكلام الناس هترضى بكده حضرتك. نعمل ايه؟ وجهنا اكتر ارشدنا اكتر عرفنا اكتر احنا نعمل ايه حضرتك؟ انا مقتنع بكل حضرتك قلته. سؤالي مره اخرى ليس تعنتك لكن اللي جهلي فيا عشان اتعلم من حضرتك ايه هو السبيل او السبل اللي حضرتك كنت جاي في الطريق قلت عليها. وهل السبل هي السبيل الواحد اللي تديني الى الجنه؟ انا عايز ابقى راجل عجوز قاعد تحت رجليك اتعلم منك عايز اعرف ايه هو الطريق. وهل اللي حضرتك قلته انطبق على الاخرين على اللي انت انا ولدت قبلكم انا ولدت قبلكم ولدت قبلكم انت عجوز وانا ولدت قبلكم. انا في حضرتك كلامك يقع في القلب لاوانا لمقامك ولتوكيرك ولعظم ربنا يجزيك خير ربنا يجزيك خير وبيقع في القلب موقع ربنا يجزيك خير ربنا يجزيك خير. لكن العقل في حيره ربنا يبارك فيك. ومن هنا الانسان مننا بيبقى في صراع داخلي مع نفسه. نعم نعم. اذا كنت انا او احد تلاميذك فببقى في حيره. ففي واحد تاني بيقول لي لا وقف عمر على المنبر وخاطبته امراه قالت وقال عمر اخطا عمر صح. فبرضه بيفضل الحديث ده بما يتناسب مع مقام ان انت لو مش عاجبك الوضع ده اخرج. هيجيب حديث بما يتناسب مع مقام اخرج. وما يتناسب وآيات بما تتناسب مع مقام صور وأحاديث قدسية وحيعلل لي علل هيربط دماغي بيها زي ما بيقولوا أهل العامة. فالله يجزيك خير ربنا يبارك فيك. وفيكم يا كلامك دلنا هل العبادة بس نعم إن أنا أعيش بيه؟ نعم نعم. أنا عايز أعيش بيه وأعلم ولادي الحياة كلها. نعم قلت لي أعلم مراتي وأعلم ابني وأعلم بنتي ومصلي الفجر ومصلي واعلمهم الدين والدنيا ومش عايز اخرج عايز استقر في بيتي عشان لو ما تعيشي واعبد ربنا سبحانه وتعالى الى ان يقول انا خلاص السطر الاخير بس حضرتك انا بس عايز ترشدنا هل الكلام اللي حضرتكم الجميل اللي انتوا هل انطبق على سابق عهد ولا على عهد حالي ومستقبل؟ الله يجزيكم كل خير. انا اسف للاطاله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لك يا أخي الكريم على أدبك في الخطاب وهذا شيء عظيم يتحلى به كل مؤمن. إن شاء الله يجب على كل مؤمن أن يتحلى بهذا. وسؤال يكون لكي الإفادة ليس كما قال الأخ الكريم للتعنت لا عافك الله من هذا التعنت. ولكن أقول لك بفضل الله ابدأ أنت بنفسك أولا لواخرة. يا رجال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الناس فيهم خلاف كثير. أنت محتار تعمل أول شيء تبدأ بنفسك. أما تلاقي في شيء قرأت سمعت واحد بيقول خطيب أو محاضر أو ناصح في الإسلام وواحد بيقول كلام عكسه نحرر المسألة ما نسكتش. نشوف المسألة دي نكتبها ونعرفها ونبحث عن مشايخ يجيبون الدليل القوي من كتاب والسنة الصحيح عشان نقف على شيء. لأن الأصول ثابتة أصول الدين ما تتغيرش. في ناس بيخشوا في الدين ببدع كما جاء في الحديث بيجيبوا حاجات من عندهم بيجيبوا آيات يفسروا تفسير عشان يناسب كلامهم بيجيبوا أحاديث تناسب كلامهم. فاللي يسمع الحاجات دي كلها يحتار كما قال الأخ الكريم. وهذا شأننا كلنا قبل أن نعرف الدين الصحيح. قبل كده ما نتخبط كل ما اسمع كلام خطيب هنا خطيب تاني كده ولا اعرف اين الحق. ده كلامه الثاني عكسه او مخالف ليه. لا فهذا كله نحر المسائل. فانت حضرتك من الان ان شاء الله كل مساله تشوفها ان فيها انك انت مش مستقر فيها على على على حق على دليل اقول لنا عليها واحنا نحاول نسالك عنها. ان كنا عارفين نقول ما نعرفش نسال ونجيب لك الحل. انما الاسلام دخل فيه كتير دخلاء فسيروا كنت ايام بغير تفسيرها بتاع الصحابه. يبقى سيروا تفسير ثاني. لا تعجب يا اخي بل في تفاسير مكتوبه تفسر تفسير ثاني غير تفسير الصحابه. وهكذا كما جاء في صفات الله. صفات الله ايه؟ من اليدين والعينين في الحديث والايات. الايات والحديث فيها احنا عندنا ناس كده يقول لك لا مالوش اعين مالوش ساق عكس على طول مالوش قدم. كل شيء زي ما قال في الحديث ان الله يضع قدمه في النار فينزل بعضه على بعض يقول قط قط النار مكتوب كذا في البخاري. بل يداه مبسوطتان في القران يعني له يدان وكلتا يد الله يمين في البخاري. واخد بالك؟ وكذلك الاعين سيدنا قال ليس باعور ربكم ليس باعور. واخد بالك؟ وان ربنا تجري باعيننا. واخد بالك؟ كل هذه الامور اختلف فيها المسلمون وكل واحد ده غير ده. نعمل ايه؟ لازم في حق واحد نبحث عنه ونشوفه فين ده ولا ده لحد ما نتاكد بالدليل نمشي عليه وتوكل على الله ولا نسمع ناخدش كلام التانيين مخطئين. وكل الناس مصيبه؟ لا في مصيبه مخطئ. فاللي مخطئ ما ناخدش بكلامه. عشان كده ما يصحش تقعد تعلم تعلم من انسان شخص عالم يعني واعظ او خطيب عنده علم مخلوط صح على خطا. لا روح عند العلم الخالص اي الله الدين الخالص عشان معلوماتك تبقى سليمه. انما ناس يقول لك لا ما بيش كده ده يقول لك اه ده يقول لك لا الانسان في حيره. فانت حضرتك من الان تفضل حضرتك شوف الحاجات اللي انت بتجد فيها شك وتقول لنا عليها واحنا ان شاء الله نبحث عنها ونجيب لك الادله عليها ونريح قلبك ان شاء الله وقلب المسلمين. وبعدين اذا لقيت التانيين بخالفه ما اسالش عنهم بقى خليك انت بسكتك على طول عشان تمشي على الصح. والله المستعان. هذا ما قلته للشيخ كان عنده كلمه يقولها جزاه الله خير. بس نفع الله بكم بارك الله. يعني هو اذا لنا الشيخنا مفصله لهم شيء شو كده شو هذا بتعلم ناخذه نعم ف اقول بارك الله فيك جزاك الله على حرصك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. انما يدور في ذهنك وفي ذهن كثير من عامه المسلمين في هذه الفتن التي تمر بها بلاد الاسلام بسبب الرؤوس الجهال الذين تصدروا سواء في المنابر او في القنوات الفضائيه يبثون البدع والضلالات باسم الاسلام وهم على اهواء مختلفه يعني ما بين خوارج وغير ذلك. بلا شك هذه من الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم تحذر من هؤلاء. فكان في سوره ال عمران قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه قال في حق الكتاب عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى والذين يتبعون ما تشابه منه ولكن سمى الله ولكن سمى الله ولكن الذين سمى الله فاحذروهم. ففي أول الآية بين سبحانه أنه أنزل آيات محكمة لا التباس فيها ولا شبهة منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات أخرى وأدلة أخرى مشتبهة تشتبه على البعض يعني كما قلت حمالة أوجه. هذه آيات أخرى متشابهة يلعب بها أو يتلاعب بها أهل البدع والأهواء ممن أشرت إليه من أنت كلامك كي يلبسوا الحق بالباطل على المسلمين. فالآيات المحكمات لا إشكال فيها، الله عز وجل أمر بأمر واضح: يا الذين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الأمر محكم، آية محكمة لا التباس فيها، تمام؟ يأتون آيات أخرى هي ليست متشابهة في حقيقة أمرها، ولكنها قد تشتبه على بعض الناس خاصة الذين ليسوا من أهل العلم. فهذه الآيات أو هذه الأدلة التي قد تشتبه على البعض يلعب بها ويتلاعب بها أهل البدع والأهواء كي يجعلوا المسلمين في شك وريبة، كي يمرروا أهواءهم التي يريدون أن يمرروها وسط المسلمين. فلذلك قال الله عز وجل: من وعيتهم حقيقتهم وهم كثير أخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ، عنده زيغ في قلبه، عنده هوى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يتبعون ما تشابه منه، قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الرسول سمى لنا هؤلاء أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب مثالا بما أشرت مما يقول بعض هؤلاء الرؤوس الجهلة من الاحتجاج بأدلة ضعيفة، وهي لا أصل لها أو لا مستند لها من الصحة. هم إما أن يحتجوا بأدلة لا تصح، يعني لا يصح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة، أو قد يحتجوا بدليل صح سنده ولكنه تأوله على غير تأويله ابتغاء الفتنة. هما بين هذين لا تلف لهم. فنضرب مثالا بما أشرت في كلامك من الأدلة التي لم تصح أصلا من حيث السند، وما هذه القصة التي تحكى عن عمر رضي الله عنه: امرأة قامت في المسجد فنصحت عمر على الملأ، فاحتجون هذه القصة على جواز الخروج على الحكام. أولا، هذه القصة لم تصح من حيث السنة، يعني لا يصح ذلك الأمر، ولو صحت لا حجة فيها. لماذا؟ أولا، هل هذه المرأة التي قامت تنكر عمر هل هي سبت وشتمت؟ ها، أريد الشيخ الكريم يجيب، هل سبت وشتمت؟ طيب، هذا أولا. هل حرضت غيرها أن يخرج معها للقيام بمظاهرة كما يقال أو ثورة على عمر؟ هل هذا الأثر في هذا الكلام؟ ها؟ ليس في هذا. يبقى هذا احتجاج في غير موضعه، ده لو صحت القصة، فكيف إذا لم تصح؟ أنا أذكر لك قصة أخرى أو أثر آخر ينسبونه إلى أبي بكر، ها؟ وأثر لا أصل له، كما قال الشيخ سنة تيمية رحمه الله من أجل سنة النبوة، وهو أنهم يدعون أن هناك من قام فأنكر على أبي بكر أيضا، ها؟ فأنكر على أبي بكر فقال له، فقال أبو بكر: الحمد لله الذي جعلت أمتي من ينكر علي أو نحو ذلك. ها؟ هذا كما قال الشيخ الإسلام، هذا من افتراء الشيعة هذا الأثر، وللأسف يحتج به حزب الإخوان المسلمين لأنهم يتوافقون على الشيعة في كثير من الأمور، تمام؟ هذا الأثر كما قال الشيخ الإسلام لا أصل له في كتب السنة أصلا، يعني لا يوجد له سنة أصلا، يعني لو بحثت وفتشت في كتب السنة، ها، وكتب الأحاديث والآثار لا تجد له أصلا، تمام؟ إنما افتراه وكذبه الشيعة الروافض، تمام؟ والإخوان المسلمون جروا على من وليهم ويحتجون به، لأنهم يحتجون كل ما يوافق هواهم وإن كان مكذوبا، وقد صرحت كتب ودواوين الإسلام بأنه كذب على طريقتهم، لأنهم لا يمحصون أصلا، لأن ليس نصرة الإسلام هدفا لهم، إنما الغرض نصرة أفكارهم وحزبهم، وإن لم يكن لها للإسلام صلة. فهذا أثر لا يصح من جهة السنة، لا أصل له في كتب الإسلام، تمام؟ قد يبيه غير موضعه. وكذلك نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على هذه الطرق الهمجية في إنكار المنكر وفي إصلاح الأوضاع؟ والله ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع الظلم من الحجاج بن يوسف الثقفي، كما قال هشام بن حسان فيما أخرجه الترمذي وسلم صحيح عنه: أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 120,000. وكان عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، بل كان يحج مع الحجاج ولم يخرج عليه ولم يدعو إلى ثورة ولا إلى مظاهرة إلى آخره. وكذلك أنس كانوا يأتون إلى أنس بن مالك كما في صحيح البخاري يشكون إليه ظلم الحجاج، هذا في صحيح البخاري، ليس من القصص المكذوبة التي أتون بها لا أصل لها. أنا أذكر لك الآن المصدر، هم لا يستطيعون أن يذكروا المصدر لأن لا يعرفون المصدر أصلا. يعني لو سألت أحدهم أين هذه القصة التي يرويها عمر هو لا يعرف لأنه جاهل، ولو أذكر لك مصدرا قل له اذكر لي السند سند هذه الرواية لا يعرف، وإن عرف لا يعرف الحكم على السند. فنحن يعني كما تفضل شيخنا نحن نقول لك حرر المسألة، فنحن لا نحرر لك المسألة بطريقة العلمية، فنسأل لك الآن أدلة صحيحة في أعلى درجات الصحة لا يستطيع أحدهم أن يكذبها أو أن يطعن في صحتها. تمام؟ فهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عمر بعد رسول الله فترة حتى أدرك زمن الحجاج، جاءه ناس يشكون إليه ظلم الحجاج، يقول إن الحجاج ظلم وقتل وفعل ما لا تتخيله مما لم يفعله أو يفعل عشره أحد من حكام عصرنا. تمام؟ فماذا قال لهم أنس؟ قال لهم كما يقول الخوارج من الإخوان المسلمين وغيرهم: يجب عليكم أن تثوروا ولا تسكتوا على حقوقكم المهضومة، اطلبوا طالبوا بالعدالة. هذا كلام ثواب أوروبا، لا ليس كلام المسلمين، ليس كلام علماء المسلمين، هذا كلام ثواب أوروبا، هذا ثورة فرنسية، كلام الكفار هذا، ليس كلام المسلمين. بل ماذا قال لهم أنس؟ قال لهم: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال لهم في أول الأمر اصبروا، إنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا قول أنس. كذلك كافة جزاك الله خير بارك أنت بارك الله فيك. نصحك شيخنا عليك أن تلزم غرز العلماء وأن تتعلم وأن تعلم أن العلم لمن أراد الحق عليه نور، كما أنت ذكرت واعترفت بنفسك الآن أنك لما سمعت كلام شيخنا وكلامنا استرحت وعرفت أنه حق، فلا تجعل الشيطان يلعب بك ويوسوس لك بالباطل الذي سمعته قديما من هؤلاء الجهلة. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وفقنا الله إياك على سبيله السلام المستقيم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. وذلك